بعدو أو غيره مما يمنعه من دخول مكة أو مرض منعه حتى لا يستطيع على الراجح الدخول والعمل يتحلل، فينحر هديا شاة أو بقرة أو بدنة، لكن الشاة عن واحد فقط، أما البدنة والبقرة فتكون عن واحد وعن السبع، إن ذبحها واحد فلا بأس، وإن ذبحها اثنان فلا بأس، وإن ذبحها ثلاثة فلا بأس، وإن ذبحها سبعة فلا بأس، يعني البدنة والبقرة تجزئان عن واحد وعن اثنين وعن ثلاثة وعن أربعة وعن خمسة وعن ستة وعن سبعة، أما الشاة واحدة من الضان أو من الماز فإنها لا تجزئ إلا عن واحد، إما رجل وإما امرأة فقط في الحج. ثم قال ولا تحلق رؤوسك حتى يلدوا حلة، معناه أن المحصر لا يحلق حتى يذبح، هذا في المحصر، إذا أحصر فإنه ينحر أولا ثم يحلق، ولا يبدأ بالحلق بل يبدأ بالنحر، ولهذا أمر النبي أصحابه أن ينحروا ثم يحلقوا، أما في الحج فله يبدأ بالحلق، هذا يجوز كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه سئل أما الحلق قبل أن يذبح فقال لا حرج عليه الصلاة والسلام، لكن الأفضل في الحج أنه ينحر أول ثم يحلق، هذا هو الأفضل، لكن لو حلق قبل أن يذبح أو حلق قبل أن يرمي أجزاء ذلك. أما المحصر فلا، المحصر لا بد أن يبدأ بالنحر ثم يحلق للآية الكريمة. أما قوله سبحانه من كان لكم مريضا أو به أذى من رأسه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، فهذا في حق من أصيب بالمرض الذي يحتاج معه إلى حلق الرأس أو إلى لبس المخيط أو إلى الطيب، فهذا له رخصة أن يحلق رأسه كما فعل كعب الهجرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه آلاه رأسه فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه ويصوم ثلاثة أيام أو يذبح شاة أو يصدق بثلاثة أصع لستة مساكين كل مسكين له نصف الصاع، وهذا تفسير الآية الكريمة فمن كان من بينه وبين من أصع فدية من صيام وثلاثة أيام أو صدقة فيها ثلاثة مساكين أو نسك فيها ذبح شاة، هذا في حق من احتاج إلى لبس المخيط أو غيره من المحظورات، فإنه يلبس المخيط عند الحاجة أو يتطيب عند الحاجة بسبب المرض أو يحلق رأسه عند الحاجة بسبب المرض، وعليه أن يفعل واحدة من هذه الثلاث، إما يذبح شاة وإما يتصدق بطاسة المساكين يكون مسكين نصف الصاع من التمر أو نحوه من الأرز والحنطة ونحو ذلك من قوت البلد، أو يصوم ثلاثة أيام، هذه الأشياء الثلاثة التي أرادها الرب عز وجل في قوله سبحانه من كان لكم مريضا أو بهذا من الرأس فدية من صيام أو صدقة، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي عجرة. ثم بين سبحانه وتعالى حكم المتمتع، والمتمتع بعمرة الحج عليه أن يهدي، إذا تمتع بعمرة الحج بأن أحرم بالعمرة في أشهر الحج شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة ثم حج من عامه هذا يسمى متمتع، فعليه أن يهدي ذبيحة يذبحها أيام العيد عن تمتعه، وهي شاة أو سوى بدنة أو سوى بقرة، فإن لم يستطع صام عشرة أيام، ثلاثة أيام في الحج يعني في مكة أيام الحج قبل عرفات، وإن لم يتيسر صامها أيام التشريق على الصحيح ثلاثة بعد العيد، وسبعة إذا رجع إلى أهله، فإن لم يستطع ذلك لمرض أو غيره صام العشرة كلها عند أهله ولا شيء عليه بدلا من الهدي، والله ولي التوفيق. أحسن الله إليكم. لقد توفيت والدتي قبل أن تؤدي فريضة الحج، فهل أنا ملزم بالحج عنها بعد أن وفقني الله بأداء هذه الفريضة عن نفسي، وهل يمكنني تكليف شخص آخر بالحج عن والدتي؟ أرجو إفادتي عن حكم الشرع في مسألة الحج عن الغير بصفة عامة، أفيدونا أفادكم الله. إذا كانت والدتك تستطيع الحج في حياتها لأنها ذات مال فإنك تحج عنها ثقة من الطيبين أو تحج عنها بنفسك، وذلك أفضل لأنك ولدها وأقرب الناس إليها، فإذا حججت عنها بنفسك فذلك أفضل إذا تيسر لك ذلك، وإن حججت عنها بواسطة بعض الثقات الطيبين فلا بأس، وهذا واجب إذا كانت في حال حياتها مستطيعة، فالواجب أن يحج عنها من مالها أو من نفسك من دون نظر إلى مالها من باب الإحسان إليها والبر بها، فأنت مخير إن شئت أخرجت من مالها وإن شئت

قبل وقت الحج فالسنة له أن يحل، السنة له والمشروع له أنه يحل، ما يبقى محرما لأن هذا يشق عليه ويتعبه وخلاف السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الحجاج، أمر الصحابة لما قدموا في رابع الحجة وقد أحرم بعضهم بالقران وبعضهم بالعمرة وتحلل منها، أمرهم يتحللوا، قال إن كان بعضهم قد أحرم بالقران وبعضهم أحرم بالحج مفردا، فأمرهم صلى الله عليه وسلم يتحللوا بأن يجعلوها عمرة فيطوفوا ويسعوا ويقصروا ويحلوا، فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا وأمرهم بالحج هذه التمتع. ومن لم يجد صام 10 أيام، 3 أيام الحج و7 إذا رجع إلى أهله، فهذا هو الأفضل، هو أنه يحرم بالعمرة وينفر منها ثم يحرم بالحج ويهدي، هذا هو الأفضل. وهذا هو اللي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وقال لو استقبلت من أمري ما استدرت ما أهديت ولا جعلت عمرة، تمنى أنه فعل مثله. فالأفضل للقادم إلى مكة في أشهر الحج أنه يلبي بالعمرة ثم إذا فرغ منها وجاء وقت الحج أحرم بالحج ويسمى متمتعا، وهذا هو الأفضل، وهو الذي أمر به النبي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وأرشدهم إلى ذلك، وتمنى أنه يتمكن من ذلك لولا أن معه الهدي عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. أيها الإخوة في الله، باسمكم جميعا نشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد على هذا اللقاء. أيها الإخوة الأكارم، شكرا لكم على حسن إنصاتكم للبرنامج ومتابعتكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله من لقاءات الخير والبركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.